وسيشير إلى هذه المسألة شيخ الإسلام ونتكلم عليها في حينها بمشيئة الله تعالى بدرس العصر. ونحن إن شاء الله في بداية الدرس سنسعد وإياكم بكلمة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير عضو هيئة كبار العلماء. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.